يعني هنا بيقول العلماء ولا بد لكل من يقلد مذهبا ان يعتقد انه ارجح من غيره او مساوي له، فان اعتقد مرجوحيته يعني اذا اعتقد ضعفه لا يصح له تقليد. يعني لابد ان انا ساعات اعمل بمسألة في مذهب الامام مالك مثلا اعتقد ان كلامه ارجح من غيره او مساوي له، ولذلك فقهاء المالكية يقولون وتقليد الراجح في مذهب الغير اولى من تقليد الضعيف عندنا. وده الكلام ده قاله ابن عرفة بسوق في الشرح الكبير في حاشية على الشرح في مسألة ايه؟ مسألة مسح بعض الرأس للنساء في الوضوء. احنا عندنا في المالكية لابد من مسح جميع الرأس من منبة الشعر الى نقرة القصر، بل وينفع النساء تقليد مذهب الامام الشافعي في مسح بعض الرأس الناصية، بل لانه ايسر عليهم من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية، لانه في الشتاء طبعا المرأة لو مسحت رأسها 5 مرات ما تنشفش الشتاء كله تقعد لينة، مجرد يجي الوقت تمسح مية تنزل تحت في اصول الشعر تمسح تاني وهكذا، تلاقي المرأة ايه ممكن تبتلى بالزكام طول ايه الشتاء. احنا عندنا اقوال طبعا ايه بمسح بعض الرأس يعني الناصية والربع والثلث كمذهب الامام الشافعي والامام ابي حنيفة، لكن شوف نعرف الفكرة مفيش تعصب للمذهب. قال وتقليد الراجح في مذهب الغير اولى من تقليد الضعيف عندنا، يعني احنا ما نقلدش القول الضعيف ما دام في قول راجح عند الأئمة عند بعض الأئمة يقلد الراجح، وكلهم من رسول الله ملتمس كما قال الإمام بكير طرفا من البحر او رشا من الدين وهكذا. ولذلك العلماء قالوا يجوز التنقل يعني في المذاهب، يعني يجوز ان انا مثلا اصلي مثلا صلاه على مذهب الامام مالك جيت صليت مثلا صلاه اخرى على مذهب الامام الشافعي زي القنوت مثلا قنات مثلا قبل الركوع، انا مالك نقنط قبل الركوع ما فيش مال ان انا اقنط بعد الركوع، مش حق من قلد عالما في قوله المعتبر عند اهل العلم لقي الله سالما. ما عندناش احنا بسمله مثلا ولا استعاذة عند الامام مالك، لكن قلد الامام ابا حنيفة في الاستعاذة لانه يوجدها، واقلد الامام الشافعي في البسملة لان قوله راجح، فاقول البسملة سرا او جهرا واخد بالك بدون تعصب، مفيش تعصب في العلم. ليه؟ لأن الجميع على الكتاب والسنة بخلاف ما يقول هؤلاء المتنطعون إن المذاهب الأربعة فرقت الأمة، ولكي فرقت الأمة مع أنه يعني الاختلاف هذا موجود بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعض الأئمة كسيدنا سفيان الثوري كان يقول الحمد لله على اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن اختلافهم أدى إلى التوسعة. أدى إيه؟ إلى التوسعة.